هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع هاني عبد الرحيم عثمان كشك، المقيم في شارع صلاح الدين، أشمون، محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: حاجة غريبة قوي يا حضرات، حاجة غريبة جدا حصل عندنا في أشمون. أنا راجل فلاح وعندي أرض اللي بزرعها وعايش من خيرها أنا وأسرتي، وبروي أرض دي يا حضرات من مروع الترعة، موجود جنب أرضي على طول ومفيش أي مشاكل. لكن اللي حصل بقى وبقول عنه انه غريب قوي، ان يجي واحد وبقدرة قادر يظبط ايراد ارض في حرم الترع وياخد وضع يد، وطبعا محدش اتكلم ولا حد قال له انت بتعمل ايه، لانه هو حضرته موظف بالري وملاحظ الترعة اللي اخد ايراد الارض من حرمها. المشكلة بقى يا حضرات انه قام وبدون وجه حق بهدم المسقة بتاعتي اللي بروي منها ومنعني من الري من الترعة، وكل ده عشان قلت له ان مش من حقه يوضع يده على حرم الترعة بالشكل ده، وياريت بس على كده، ده بقى يوزع مكافآت على اللي بيأيده ويخليهم يعملوا تركيبات ري ليهم على الترعة، تركيبات عند أرض هاني، وأنا محروم من ري الأرض. اشتكيت يا حضرات في إدارة الري اللي في أشمون، قالوا لي: لا يا محترم، ده تسيب وإهمال، وإحنا لا يمكن نسكت أبدا على كده. إحنا هنضرب على يد المتسبب والمستهتر بيد من حديد. هاتلي الإيد الحديد من عندك يا فوزي بسرعة. إيه صبحي عينها؟ ربنا يرجعك بالسلامة يا صبحي. خلاص ننتظر بقى لما صبح يرجع لنا بالسلامة. وتتركي للشكاوي يا حضرات ومفيش أي حاجة تتم من الري مع زميلهم في الري، لكن الضرر يعود علينا احنا. عادي، لكن لا يا حضرات مش عادي، أنا مش هسكت وحفضل أشتكي طالما معايا الحق. وبعدين ما هو لازم أشتكي لأن دي أرضي ومصدر رزقي أنا وعيلتي كلها. هي دي شكوتي يا سيادة المحافظ، هي دي شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين في الري، وكل أملنا إنكم تساعدونا على حلها، بس بسرعة لأن الزرع اللي في الأرض بيموت. همسة عتاب. رضا سليمان